لبس خاص، عايز له سمت خاص. السمت الخاص دي عشان الذاتية، عشان الاسم الهندام او السمت او البيتزا. يبقى كل واحد له في كل مقام ايه، في كل مقام ايه، في كل مقام تعامل. يبقى الحق سبحانه وتعالى يعطي لكل انسان قدره في قدره، يعني مع انه هو في بيت واحد اهو، لما يكون بيت مثلا واسع قوي يقوم يعمل للبنات اوضه وللصبيان اوضه، واسع شويه يعمل للواد اوضه وللواد اوضه، وده يبقى له لبس وده يبقى له لبس. ان ولد خد جت اخوه يعمل برضه. الله، يعني هو عايز ايه في التخصصات؟ عايز حيز ضيق، وفي العموميات عايز حيز واسع، في الزراعه عايز له عزبه، انما في البيت عايز له اوضه، وخوف وياف اوضه، يبقى له سرير وده سرير، وده له لبس وده له ايه. اذا التميز الذاتي يبقى لتعارفه، اي التعارف ده هو اللي بيجي على السمتيات ايه، السمتيات تختلف. الله.